رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنقف عند ثمرة علم الفقه، ثمرة علم الفقه. إن شاء الله نتمكن في هذا الدرس الدورة القادمة، وغدا إن شاء الله عندنا درس من بعد العصر إلى بعد العشاء، درس العصر في كتاب السنة الإمام أحمد، وبعد العشاء مقدمة في التوحيد، مقدمة في التوحيد. ومن كان عنده وقت فهناك درس عام بعد الظهر، درس عام في الأسئلة أو اللي عند الاستفسار بعد الظهر. أما بعد العصر فنكمل كتاب شرح السنة محمد، وبعد المغرب كتاب مقدمة في التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن ما أي أخي عنده درس عنده سؤال يكتبه في ورقة، وإن شاء الله يستطيع بإذن الله أن يجاوب عليه تبارك وتعالى. ثم ندخل في الأصل اللي احنا اتكلمنا عليه في شرح كتاب الإيمان. الناس اللي حضرت معانا درس الإيمان أكيد هم ذكروا واستوعبوا المسألة. كتاب الإيمان لمن؟ مؤلف كتاب الإيمان، مؤلف كتاب الإيمان من؟ أبو عبيد الإمام أبو عبيد الفارسي. مولده ماذا قال العلماء عنه؟ ماذا تعرف عن قال العلماء عنه؟ ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد أبو عبيد أستاذنا. وماذا قال عنه إسحاق بن راهويه؟ ماذا قال عنه الإمام إسحاق؟ أيش محمد؟ نعم، قال الإسحاق قال الحق وحق أن يتبع، إن الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال إن الإمام أبو عبيد يعدل الشافعي وأحمد. فهذه منزلة الإمام عند علماء عصره. وهذا الإمام عاصر الجهابدة، عصر الجهابدة كله كان هو عايش فيه، أحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، كل هؤلاء الناس كانوا معاصرين له لهذا الإمام. طيب، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسي بن سلام، ما موضوع الكتاب؟ إجابة عن سؤال. وما يستفاد من ذلك؟ ما يستفاد من أن هذا الكتاب هو عبارة عن إجابة سؤال؟ وغزارة علم أحسن. وماذا؟ نعم نعم، كانوا يجوبون بأجوبة تفصيلية حتى يقطعوا بها الشبهة عن المخالف. الباب الأول تكلم عن حقيقة الإيمان، بما عرف الإمام أبو عبيد الإيمان. وهل اختلف في ذلك أحد؟ من؟ وبما رجح الإمام أبو عبيد؟ وما دليل ترجيحه؟ دليل ترجيحه؟ هذا الناس اللي وكل الناس اللي حاضر بس كده، ولا في ناس ورا تاني حاضر في الدرس؟ الناس اللي ورا دي بس كده مفيش؟ ما دليل ترجيح؟ وبماذا؟ فقط الصحابة. طب ما هو دليله من القرآن والسنة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؟ طيب بما احتج للصحابة؟ طيب بماذا؟ القتال. طب ما هو الفرق وأصل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة؟ في مسألة الإيمان ما هو الأصل؟ ها؟ أصل في العمل. في العمل. في العمل. يقولون أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في تعريف الإيمان هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. هذا خطأ. ها؟ عبد يفصل. ها؟ ها؟ هو إيش قال؟ أيوة. فقالوا أفرد مسمى الإيمان عن العمل، العمل عن مسمى الإيمان. وأهل السنة يقولون بأن العمل داخل من الإيمان وركن فيه. يبقى إذا أصل الخلاف فين؟ حد يحدثه لي؟ أيوة في مسألتين. المسألة الأولى منزلة العمل من الإيمان. أيوة. المسألة الثانية حكم تارك أعمال الجوارح الكلية مع قدرة التمثل. هذا في المرجئة المعاصرة ولا المرجئة القديمة؟ المرجئة المعاصرة. طب والخلاف مع المرجئة القديمة في ماذا؟ المرجئة القديمة أقبلوا أعمال العمل سمرات من سمرات. مين؟ المرجئة القديمة. تعجبون في الإيمان ما هو؟ التصديق. أخرجوا العمل ظاهرا. كانوا صرحاء في هذه الإيه؟ المسألة. أما المرجئة المعاصرة يبقى هو أصل الخلاف فين بقى؟ في المرجئة المعاصرة وأهل السنة في ماذا؟ في تعريف الإيمان ولا؟ أيوة. وحكم حكم تارك العمل. طيب ما هي منزلة العمل عند المرجئة المعاصرة؟ منزلة العمل عاوز قول المرجئة المعاصرة في تعريف الإيمان والفرق بينه وبين تعريف أهل السنة. هم قالوا العمل ليس شرط صحة في الإيمان. أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ما قالوا شرط صحة خالصة. هذا ما ذكرناه. شرط صحة هذه. أخرجوا عن مسمى الإيمان. هذا أنت في التعريف الآن. قالوا العمل من سمعات الإيمان. هذا برضك أنت تتكلم الآن عن المرجئة المعاصرة مما تسمع عنه. إنما إحنا عاوزين مما شرحنا من كتاب العبيد. خلينا نكتبه العبيد. عاوزين إيه اللي من قال عزيز؟ إحنا عاوزين نقول مما فهمناه من كلام الإمام العبيد. اعتقاد وقول وعمل. أما منزلة الأعمال فهي في الإيمان الواجب. برضك التعريف هذا خاص. الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل، والعمل لا يدخل في أصل الإيمان. ماشي كويس، بس احنا عاوزين نقول التعريف اللي احنا ذكرناه بالظبط. حد يحفظه؟ طب اسمع شغله، شوف اسمعه وقول حتى غش حد. قالوا العمل هو بر وتقوى. نعم هذا كلام، نعم بر وتقوى، هذا كلام الإمام أبو عبيد عن المرجئة القديم. عن المرجئة القدامى. طب نعيد. وأرجو أن تكون الإعادة فيها إيه؟ أصل الخلاف بين المرجئة المعاصرة وأهل السنة والجماعة، الاختلاف ليس في تعريف الإيمان ولكن في منزلة الأعمال وحكم تاركها. منزلة الأعمال أعمال الجوارح يعني وحكم تاركها. فالمرجئة المعاصرة قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال من الإيمان وداخلة فيه. وداخلة في هذا تعرفون الإيه؟ للإيمان. إلى الآن هو تعريف إيه؟ ما في اختلاف. خدت بالك؟ وعندما تقول وداخلة فيه، قل ومنزلتها، قال لا تدخل في أصل الإيمان، وتدخل في الإيمان الواجب والإيمان المستحب. هذا منزلة الإيه؟ الأعمال عنده. طيب وعند أهل السنة قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال من الإيمان وتدخل في مراتب الدين الثلاثة. وتارك هنا خلاص تعريف الإيمان، فهي ركن في الإيمان وتدخل في إيه؟ في مراتب الدين الثلاث: أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان ولا يكفر إلا بترك الأصل. ولا يكفر إلا بترك الأصل. أصل الإيمان يكفر بترك، أما لو كسر في الإيمان الواجب أو المستحب هذا مسلم، هذا إيه؟ مسلم، داخل المسلم. طب هذا تعريف إيه؟ منزلة الإيه؟ الأعمال، منزلة الأعمال. فأصل قول المرجئة المعاصرة هو قول المرجئة القدامى، لأنهم لم يعتبروا بأعمال الجوارح وأخرجوها من، فقالوا أن الإيمان كأنه يرجع إلى الإقرار والإيه؟ والقول. الإقرار هو التصديق يعني والإيه؟ والقول، وأخرج من الأعمال. قالوا وما دليلك على هذا؟ قالوا هم بقى في إيه؟ في حكم تاركها. قال وتارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز مسلم ناج من الخلود في النفس. مسلم بترك الايه؟ العمل. العمل اللي هو ايه؟ يترك اللي هو يدخل في اصل الايمان، والايمان الواجب والايمان المستحب. طب اهل السنه قالوا ماذا؟ قالوا ان تارك اعمال الجوارح بالقدره بالكليه مع القدره والتمكن وعدم العجز قالوا كافر، لانه معرض عن العمل متول عن الطاعه. قالوا هذا، قال هذا اجماع. ساقوا شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وساقوا أئمة الدعوة، وساقوا الشيخ ابن باز، وساقوا الشيخ ابن عثيمين، وساقوا كذلك الشيخ صالح على الشيخ في شرح الوسطية والطحوية، وعليه أئمة الفتوى في أئمة الدعوة الجديدة. قالوا إن إيه؟ تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن، شرط هنا مع القدرة والإيه؟ يعني هو قادر عن العمل ولكنه معرض إيه؟ عنه، متولٍ عن الطاعة. وقال ان الاعمال هذا اعمال ايه؟ الاعمال اعمال، منها اعمال يكفر بها ومنها اعمال ايه؟ لا يكفر بها. اعمال يكفر بها ولا يكفر بها. فالاعمال كلها الخوارج قالوا ايه؟ قالوا انها شرط صح. الخوارج التكفير قالوا انها ايه؟ شرط صح. يعني ايه؟ يعني اي عمل يتركه يكفر به. خدت بالك؟ اي عمل يتركه، انه جعلوا الاعمال ايه؟ قسم واحد، قسم ايه؟ واحد. قالوا شرط صح. والمرجئه قالوا شرط ايه؟ أهل السنة لا عندهم شرط صحة ولا شرط إيه؟ هذه ألفاظ محدثة. الشيخ صالح على الشيخ بيقول هذه ألفاظ إيه؟ محدثة، ما أنزل الله من سلطان. والشيخ ابن عثيمين يقول هذه دندنة، خدت بالك؟ لا طائف من تحتها، إحنا عايزين نتقيد بالألفاظ الإيه؟ الشرعية. حتى لما قالوا كلمة جنس العمل، قالوا كلمة جنس العمل هذه قد أول من قال بها صحيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنها الإمام ابن رجب الحنبلي، ونقله عن أئمة الدعوة، خدت بالك؟ إلى وقتنا هذا. حتى يكثر منها الشيخ صالح على الشيخ، يكثر منها كثيرا. ولكن التحقيق، التحقيق في المسألة ان الاعمال من الايمان وداخلة فيه، ومن الاعمال ما يزول الايمان بزوالها، ومنها ما لا يزول بزوالها. لذلك اهل السنة يقولون ان الكفر ينقسم الى ايه؟ قسمان، كفر ايه؟ وكفر اصغر. والكفر الاكبر منه كفر عملي واعتقادي. يعني الكفر العمل الايه؟ قسمان. اهل المرجئه يقولوا لا، الكفر العمل كله ايه؟ اصغر. الكفر العمل ايه؟ اصغر. لما اهل السنه يقول من الكفر العمل ما هو ايه؟ اكبر، مخرج من المله. وهذا الذي يميزهم عن ايه؟ عن اهل الغلو في التكفير. سواد يقول لك اصل، يقول لك ده شرط، شرط صحه. يعني شرط صحه؟ شرط صحه يعني لو طلب اي عمل يكفر فيه. وطب الكبائر، الناس بتعمل كبائر دي، المرجع يقول لك لا ده شرط كمال. يقول له يعني ايه؟ يعني يقول هبدا لو هو قال لا اله الا الله ولم ياتي بعمل خالص فهو ايه؟ مسلم. خدت بالك؟ مسلم ايه؟ مسلم ناجم، مسلم ناجم من الخلود ايه؟ من الخلود في النار. يقول يعني هي لا شرط كمال ولا شرط ايه؟ هي صح، هي من الايه؟ هي من الايمان، هي من الايمان. عشان كده يقول حتى لو ارتكب جميع المكفرات فهو برضك ايه؟ وقال لا اله الا الله، قالوا لي ان الكفر العمل هذا مش ايه؟ الخارج من الإسلام. وده الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والإيه؟ والمرجئة. ده الفرق بين أهل السنة والخوارج والمرجئة. الفصل الكلام ده طبعا لما تطور المسألة في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، خصوصا كتاب الإيمان الأوسط وشرحه في رسالة العلمية للدكتور علي بن مخيف الزهراني، شرح حديث جبريل، بيشرح المسألة دي ويقربها لك من كلام شيخ الإسلام. ثم لو أنت طلعت على فتاوى أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء تجد التفصيل هذا. لا يستحيل ان واحد يؤمن بالله الايمان الجازم ثم لا يصلي مع قدرته على ليه على الصلاة، ولا يزكي مع قدرته على ليه على الزكاة، فهذه أمور لا يتصور تصدر من إيه من مسلم صحيح في قلبه إيمان. قال لماذا؟ قال لأن التلازم بين الظهر والباطن، التلازم بين الظهر والباطن أمر حتمي عند أهل السنة. يعني إذا كان في الإيمان في القلب إيمان ظهر هذا الإيمان على الإيه؟ على الجوارح. ابن تيمية عليه رحمه الله يقول يستحيل أن يكون في القلب إيمان ولا يظهر على الإيه؟ مش ممكن هذا، مستحيل هذا. يقول لك أنا مؤمن، يقول لك أنا قلب أبيض، يقول أنا قلبك أبيض وأنت مؤمن، كان رحت فين؟ رحت تطيع الله سبحانه وتعالى. إنما عشان إحنا عرفنا إن قلبك يسر منين؟ ها؟ استفدت خلاص. استقعد كده يعني ما أنتش عارف ولا حاجة. واستدلوا بهذه الأدلة الإيه؟ العامة على الأدلة الإيه؟ الخاصة. وقالوا حالات سقوط العمل ثلاثة، سقوط العمل ثلاثة. استدل منها أبو عبيد على مسألة إيه؟ مسألة كفر إيه؟ الزكاة، منع الزكاة. وقال إن هم قتلوا قتال إيه؟ يعني نقد ولا نقص؟ نقد. هو أبو عبيد عبر بتعبيره بإيه؟ نقد ولا نقص؟ نقد. يعني نقدوا إيه؟ طب ما هو التفصيل في تاريخ الزكاة؟ حاجة عارف التفصيل؟ نؤكد على المطاف طب القول في الزكاة، التفصيل بتاع احنا ذكرناه. يعني إذا طائفة هذا منعت الزكاة، طائفة منعت الزكاة، فتقابل قتال من أشخاص منعوا الزكاة عن شخص منع الزكاة، وهو يؤخذ شطر ماله ثم يترك زكاته وإيه ولا يبقى. طيب إيه الدليل؟ دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يوم القيامة يقضى بينه فيرى مآلف اما الى الجنه واما الى الجنه. وحديث ثاني ذكرناه. ايوه نعم. هو وخالد ومن يوم ايه؟ جميل. نعم. قال تؤخذ منه ايه؟ يبقى التفصيل في كتاب الزكاه، الصحابه قتلوه في كتاب رده ولا في كتاب رده؟ طيب استشهد الامام ابو عبيد بدليل، ما هو الدليل الذي استشهد به وهو يعني قطعي في المسألة وفي محل النزاع؟ حد يعرفه؟ ها؟ بالنسبة دليل قطعي في المسألة استدل به الإمام أبو عبيد على كفر وردة مانع إيه؟ الزكاة. حد يعرفه؟ أيوة. أحسنت. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العبادة أو كانت في كلمة لا إله إلا الله، وهذا كان وجه التوحيد، فبدون عمل، فإن لما نزلت الصلاة فكان تارك الصلاة هو كذلك تارك الصلاة كافر لو تركها أو لو لم يفعلها، وكذلك الزكاة عند وصول الزكاة. طيب حد يتذكر قول الإمام أبو عبيد في المسألة هذه؟ يعني حد حافظه؟ ايوه نعم. ان الصحابه وابي بكر طلع قاتلوا منيع الزكاه كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ سواء ايه؟ طب هو ذكر الدليل، حد يعرفه بقى؟ قال ودليل ذلك لما ابو عبيد ذكر الدليل على انه قتلهم قتال رده سواء بسواء، قالوا الشاهد من ذلك ايه؟ ايوه واتبع الايه؟ هذا الفرق بين قتال الرده وقتال الايه؟ وقتال البغي، ان قتال البغي مسلمين وان عصوا وان ارتكبوا الكبائر والذنوب داخلين في ايه؟ دائرة الايه؟ عندنا ثلاث دوائر يا اخوان، عندنا ايه؟ ثلاث دوائر، دائرة الاسلام الكبيرة دي وداخلها دائرة الايه؟ الايمان، ودائرة دائرة الايه؟ تكتب ايه؟ اصل الايمان. ايه؟ والايمان الواجب والايمان ثلاث. فاذا المسلم خرج من دائرة الإحسان يخش دائرة الإيه؟ الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان يخش فين؟ طب وإذا خرج من دائرة الإسلام يخرج بإيه؟ بإيه؟ بالناقض، صح ولا لا؟ بالإيه؟ بالناقض، نواقض مش نواقض. ليه؟ لأن أهل السنة لا يكفرون بالإيه؟ بالمعصية. ها؟ بإيه؟ بالكبائر ولا بالذنوب. هذا الفرق بين المعاصي والذنوب. أيوة نعم، المعاصي والذنوب إيه؟ فاشل. طيب بعد ذلك رجح الإمام أبو عبيد قول طيب أهل السنة على المرجئة بمرجحات. حد واحد يدخل منها؟ حد يدخل برد دليل واحد بس إذا رجحه أبو عبيد على ترجيحه لقول أهل السنة على المرجئة فأن الأعمال من الإيمان ورفن فيه وكفر ذلك الأعمال؟ نعم تسمى الصلاة إيمان وهي من نعم وهي من نعم هذا دليل من الآية من القرآن صحيح. أنا عاوز الإخوة يحفظوا الأدلة لأن الله تعبدنا بالإيه بدنا إحنا إن شاء الله بعد كل دورة بنعقد إيه امتحان بنعقد امتحان. الامتحان انتهى في كتاب القواعد الأربعة بعد ذلك الامتحان القادم في كتاب الإيه الأصول الأصول الثلاثة أصول الثلاثة في ضغط المسجد مسكين عندهم كتب اطلب الكتب منهم اطلبها مجانا لا نطلب منك اي مقابل الا ان تتعلم ونحن معك بكل ما نستطيع تتعلم اطلب وابحث ونساعدك بكل ما نستطيع بس اهم شيء تنجي نفسك تتعلم العلم الذي امرك الله به فمن العلم ما هو فرض واجب فرض عيني فرض عين علي علم التوحيد لابد تتعلمه فهذه الامور لابد للاخوه ان ينتبهوا لها الأيام تجري والأعمار تجري الله سبحانه وتعالى وأنت الآن متمكن إن شاء الله وفيك خير عظيم فتعلم تعلم العلم إن لم تستطع أن تقرأ اسمع كتب العلماء موجودة والمراجع موجودة فأهم شيء تطلب العلم وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بعد ما نصف هذه الدورة والكتب هذه إن شاء الله يعني في جائزة كبيرة جدا للفائز الأول بإذن الله تبارك وتعالى فنسأل الله أن أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. هل يجوز زكاة الزروع إلى شعب الصومال؟ نعم يجوز يجوز الزكاة الزكاة يجوز أن توفقها إلى شعب الصومال لأن المسلمين هم يد واحدة والمسلم أخو المسلم أيا كان لا تفرقوا حدود الحدود هذه منصوص عن الكفار والمرتدين والصليبيين لا هو أخوك محتاج احتاجك أنت مكانه وزوجتك مكانه فإن شاء الله يجوز إن شاء الله بس تأكد أنها إيه تأكد أنها ستصل يعني حطها في إيد أمينة حطها في إيد أمينة ستصل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله بإذن الله. هذا الكلام يقول قال تعالى وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو المقصود بهمت به وهم بها وما العلة في لولا رأى؟ هذا كلام ذكره العلماء والمفسرون في تفسير سورة يوسف عليه السلام وبعض الكلام فيه إسرائيليات وبعض الكلام فيه دليل ولكن الدليل الصحيح الثابت أنها همت به التهيئات له تهيئات له كما تهيئ المرأة لزوجها من تغليق الأبواب وكذا والهم بها هو هم بها قال بعضهم أنه هم أن يضربها هم أن يضربها ولا يتوقع من يوسف عليه السلام الذي عصمه الله تبارك لأن الأنبياء معصومون من الايه لا مش من خطأ معصوم من الايه الفاحشه ها الفاحشه من الكبائر معصوم من الايه من الكبائر والايه والفواحش الصغائر طب يخطئ يعني ان ابيه يخطئ افعال خلاف الايه؟ والا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه، عاتبه ايه؟ اعترفه في الاعمى، صح ولا لا؟ فيرد عليه، ولكن الورود عليه هنا لا ياتي في الفاحشه ولا ياتي في الكبائر ولا ياتي في المعاصي ولا ياتي في الايه؟ في المعاصي. فلا يتوقع من النبي ان يفعل الايه؟ الفاحشه ولا يهم بها. هذا معصوم، هذا العصمه الانبياء، لازم هذا اصل عندك. انت لو درست توحيد صحيح وعقيده صحيحه هيبقى عندك ايه؟ اصل جامع، اصل مانع. تقول يعني اصول كليه، اصول كليه يعني لا يحل ان النبي يقع في الايه؟ في الفاحشه. هذه ترد عندك كل ايه؟ كل شبهه، وكل شيء تقراه خلاف ذلك فهو من ايه؟ من الضلال والعلم الذي ايه؟ الذي لا ينفع. نعم. هل كان النبي يجمع بين الصلوات بدون عذر؟ نعم، ورد في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير ايه؟ من غير عذر، من غير بطل ولا ايه؟ ولا سفر. قال ولما العله؟ قال رفع الايه؟ رفع الحرج عن الامه صلى الله عليه وسلم. ولكن الاصل هنا بقى، هنا بيقولوا هنا ايه؟ استثناء. يعني ايه؟ يعني عندك ان شاء الله لما تخش في كتاب الطهاره والصلاه ان شاء الله بيقول لك ان مثلا الاصل النهي عن الايه؟ عن البول واقفا. الاصل النهي عن البول ايه؟ واقفا. طب عندنا حديث بيقول بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، بيقول ايه هنا؟ بيقول هنا ايه؟ اصل الاستثناء. استثناء، خدت بالك؟ طب قالوا ليه؟ قال رفع الحرج عن امته. فالنهي للايه؟ النهي للكراهه، النهي للايه؟ والفعل للجواز، والفعل للايه؟ فلما علمنا ان النهي كراهه علمنا ان البول الواقفه ليس الايه؟ ليس تحريم، ليس ايه؟ تحريم. ولو كان تحريم ما ايه؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقه، والفقه هذا بيخليك عندك ملكه فقهيه، تقدر تحفظ القواعد الفقهية وتبني عليها الأصول الفرعية، تبني عليها المسائل الفرعية. ولو ما عندكش الأصول دي مش هتعرف تضبط الايه؟ مسائل الفقه. فعرفنا منين ان مثلا الشرب اصلا الاصل هو يكون ايه؟ جالسا، صح ولا لا؟ طب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب انه شرب ايه؟ طب ايه العلة في المسألة دي؟ يقول النهي، يعني النهي الايه؟ كراهة ايه؟ تنزيه. طب وفعله صلى الله عليه وسلم للجواز ولا حرج. فكذلك الايه؟ الجمع. ولكن الاصل انه كان يجمع بالايه؟ ويقصر في الجمع والايه؟ والصرف. كل انسان مسافر ايه؟ يجوز له الجمع والايه؟ والصرف. نعم. هو رجل يزرع في ملك رجل وهو الرجل لا يأخذ الزكاة، فهل على المزارع شيء؟ هو لم يبلغ ربع أو نصف العشر، وكيف يكون حاله مع صاحبه؟ أولا هذا السائل لا يخرج حاله من اثنين. الحالة الأولى أن يكون مضاربا، بمعنى هذا بأرض وهذا بجهد، ومعنى أن يكون بالثلثة والثلثين، ومعنى يكون أجير عنده، يعني أنت اشتغل عند الأرض وليك أجر أخي السنة. ففي الحالة الأولى، في الحالة الأولى اللي هي أن الرجل يعمل في الأرض غيره بجهده، فله مثلا ربع، وهو يعلم يقينا أن هذا الرجل لم يخرج زكاة، فعليه أن يخرج زكاة الذي هو من نصيبه، هو نصيبه. طب وإذا غلب على ظنه أنه أخرج، غالب على ظن من أكد يعني أنه أخرج، يخرج هو من باب الصدق وليس من باب الزكاة الواجب حتى يخرج من التبع. طيب إذا كان أجيرا، يعني يعمل فقط بالأجرة، يقول أنت لست عليك، ليس لك معه إلا ليه؟ إلا النصيحة، تنصح اتق الله، هذا حق الله، هذا يعني رزق الله، هذا هكذا تنصح، وإلا ليس لك شيء، تأخذ أجرك. أما إذا بلغ أجرك نصاب مالا، يعني نصاب الزكاة، فحال عليه الحظ، فعليك أن تخرج زكاة المال وزكاة الزروع. ما في ولا سؤال في التالي فصلت يا الله. يعني هل يجوز جمع صلاة السنة الواجبة وصلاتها في آخر الليل؟ ما هي السنة الواجبة؟ يعني يقصد الوتر يعني؟ ها؟ يعني أما أقصد يعني الرواتب هذه هل هو نساها يعني؟ يعني عندنا مثلا الرواتب مثلا في الفجر والظهر ها؟ والمغرب والعشاء صح؟ طيب هو نسى إيه؟ إلى خلال آخر الليل؟ يعني تعمد اجمعهم؟ تعمد؟ لا يجوز لا يجوز. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وهو يصلي فقلت يا رسول الله أصلاة بعد العصر؟ قال لا يا عائشة ولكن أتاني وفد فلان أو بني فلان فألهوني عن صلاة الراتبة الظهر. ودل ذلك الحديث على أن صلاة الراتبة إذا فاتت تقضى وتقضى حين تذكرها. ولكن هنا على الواجب أم على الاستحباب؟ قالوا على الاستحباب لأن الأصل في الحديث الوارد في الصلاة هي الصلاة العامة المطلقة ولكن يراد بها صلاة الفريضة. فدل ذلك على أن صلاة الصلاة الراتبة تقضى حين تذكرها بنص هذا الحديث. فلا يجوز تأخير الراتبة بغير بغير عذر. وإن تعذر فعليه أن يأتي بها. إن تعذر فعليه أن يأتي بها. والصحيح أنه الصحيح أنه لا يتركها. يأتي بها في وقتها. وإن تخلف العذر فيأتي بها إذا تيسر له. نعم. ما حكم التعامل مع غير المسلمين في الحياة اليومية؟ وهل يجوز الابتسام والسلام لهم؟ حكم التعامل مع غير المسلمين يعني الكفار الأصليين يعني اليهود ليه؟ والنصارى صح ولا لا؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نجى يعني هذه البلاد وهذه المنطقة من أهل الغلو والتكفير والتوقف وهكذا. فأصلا عندهم كلهم مسلمين صح ولا لا؟ ولا في حاجة غير كده؟ فالكلام على مين؟ على اليهود ليه؟ والنصارى. تتعامل معهم أنت تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تتعامل مع اليهود والنصارى. فأنت الأصل عندك عند المسلم يعني أهل السنة والجماعة الأصل عنده أن يتعامل بخلق الإسلام مع المسلم الكافر. الأصل في المسلم صحيح الإسلام صحيح الدين أن يتعامل مع المسلم الكافر بخلق ليه؟ بخلق الإسلام. وهو يحمل رسالة الإسلام ولكن أحكام الكافر الأصلي تختلف عن أحكام إيه؟ أحكام المسلم. يعني لا يجوز أن تبدأه بالسلام ولا يجوز لا ولا يجوز أن تدعو له بالإيه؟ والمغفرة. ها؟ حتى لما بعضهم قابل نصراني وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراح قال له ده نصراني كيف تقول له صار أحرايح وراه قال هات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال له ايه تعالوا بقى بدعوة تانية تعالوا ايه بدعوة تانية قال هو قول قال هداك الله وكثر أموالك وكثر أولادك وكثر أولادك قال له كثر أولادك ليه انت عاوز تكثر الحكم قال له لا هو لما يكثر أولاده هيدفعوا ايه جزية المسلمين وهو ايه هيستفيد فانت تكون فقه ياخد عن الناس يا تعميم فقه والله سبحان الله. فلا يجوز ان تبدا ايه تبدأ الكفار بالسلام خدت بالك ولكن إذا قال عليك السلام قلوا عليك خدت بالك إذا لم يبدأ فلا تبدأه أنت خدت بالك فلا تبدأه إيه تبدأه أنت بالسلام وعمل بخلق الإسلام يعني لا تظلم غير أن تظلم اليهود والنصارى ولكن النصارى اليهودي والكافر أو الكافر الأصل المحارب يجب لك أن تقتله ما تقدمت عليه خدت بالك الدولة الإسلامية لازم تقتله متى قدرت عليه الايه الكفر الايه المحارب انما غير المحارب لا تظلمه ولا تنقصه حقه خدت بالك ولا تتجرأ عليه هذا الله امرك بذلك. طب تتعامل معه نعم هتعامل معه في البيع والشراء في البيع والشراء ان كنت ادعوه للاسلام ان كان لي مقصد شرعي يعني ادعوه للايه للاسلام وان كان ليس لي مقصد شرعي والصحيح ان يكون لك مقصد شرعي اعمال المكلفين لا تخلو من ايه الحكم تكليفي صح ولا لا؟ لكن لم يكن فإذا كان هذا الذي هو يتاجر فيه عند المسلمين فالأولى الإيه؟ الأولى المسلم وإن لم يكن فأنت تبيع وتشتغل منها على مقتضى خلق إيه؟ خلق الإسلام. واضح السؤال هذا؟ نعم. لعلنا إن شاء الله نشرح هذه المسائل في مسألة